أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حامد عز الدين أبو رويس من ليبيا. أخونا له جمع من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: المواضع التي يتم فيها رفع اليدين أثناء الصلاة عدا تكبيرة الإحرام، نرجو أن تبينوها لنا ولسادة المستمعين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علمنا عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله كيف نؤدي الصلوات، وهذه الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا إذا أعطيت حقها من الطمأنينة والأدب في هذه العبادة العظيمة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما فعلها 3 مرات وكان الرجل لبيبا فاهما، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. وأما في حركات الصلاة فقد علمنا صلى الله عليه وسلم بأفعاله، وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، على خلاف في الروايات في حديث ابن عمر وغيره، إذا كبر تكبيرة الإحرام، وهذه لم يسأل عنها السائل. وفي حديث ابن عمر أنه يرفع يديه إذا رفع من الركوع، وإذا هوى، ويرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. فهذه مواطن 4 ترفع فيها اليدان في التكبير، وهي من سنن الأفعال. من حفظها وحافظ عليها فقد أحسن، ومن لم يلتزمها فاته شيء من السنة بقدر ما فات ترك، وصلاته صحيحة، والخلف في ذلك بحمد الله يسير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء كيف يصلي ما قال له: إذا كبرت فارفع يديك، إذا ركعت وإذا رفعت من الركوع وإذا قمت من التشهد، وإنما قال له: إذا كبرت فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وتعتدل جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن تكبيرة الإحرام والركوع وقراءة القرآن والركوع والرفع منه مع الاعتدال حال القيام بعد الركوع والاطمئنان بالركوع بحيث يقرأ شيئا من الأذكار، ثم السجود، ثم الجلوس بعد السجود، ثم يفعل في الصلاة كلها، أن هذه أمور واجبة لا تصح الصلاة بدونها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وما عدا ذلك من الافتراش أو التورك أو جلسة الاستراحة أو كيفية النهوض من السجود فأمور تكميلية، من التزم ما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن، ومن جهل شيئا من ذلك وعدى أركان الصلاة فصلاته صحيحة. ولا يحسن بالمسلم أن يستنكر بعنف على من رآه يخالفه في بعض حركات الصلاة، فإن هذا الدين يسر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا. وإذا أنكر إنسان على آخر تقصيرا في أداء الصلاة فليتصف بالحكمة والأدب والرفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرفق ما دخل شيئا إلا زانه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل عن صيغة دعاء الاستفتاح، لو تكرمتم شيخ صالح. الدعاء الاستفتاح ورد بألفاظ متعددة، وأشهرها أكثرها استعمالا: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، ولا إله غيرك، وأي شيء من أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله الإنسان فلا حرج: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، ولا إله غيرك، أو غير ذلك من الأدعية. فالأمر موسع، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن لعارفه أن يستعمله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل عن صيغة دعاء القنوت. دعاء القنوت أصح ما ورد فيه ما رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي علمه صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. ويوجد هذا الدعاء في ختمة منسوبة للشيخ الإسلام بن تيمية، وريقات قليلة، وفيها أدعية بأحاديث صحيحة في الختم ودعاء القنوت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من الطائف، رمز إلى اسمه بالحروف نون صاد، يقول: يعرض على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. سؤاله نصه كما يلي: بعض المصلين يبالغ في موضوع التسوية بالصلاة فيلصق قدمه بقدم المصلي بجانبه أو أصابع القدم أيضا، فيحصل أن بعض المصلين ينزعج من ذلك فيبعد قدمه قليلا، إلا أن المبالغ بالتسوية يتابع قدم المصلي الآخر ويباعد رجليه أكثر من اللزوم، مما يسبب حركات في الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة يحصل نقاش فيما ذكر، فيصر المبالغ المذكور بأن ذلك من واجبات الصلاة. نرجو من فضيلتكم إيضاح ما يجب اتباعه نحو هذا، جزاكم الله خيرا. تسوية الصفوف وسد الفرج والفتحات بين المصلين أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد في ذلك، وأخبر أن الشياطين تمرق بين الصفوف كصغار الغنم، وكان الصحابة يتراصون في صفوفهم بحيث يلتصق منكب هذا بمنكب هذا، وتكون عادة التسوية بالمناكب والأقدام. وليس القصد من التسوية أن يلتصق القدم بالقدم، وإنما القصد سد الفتحات وإغلاق الفرج بين المصطفين للصلاة، وحصول التراص فيما بينهم. وأما تفريج القدمين بحيث يدع الرجل بين قدمه والقدم الأخرى مسافة واسعة قد تكون فيها حالة من حالات التكلف، من أجل أن يجعل قدمه ملتصقة بقدم صاحبه، فليس هذا هو المقصود، فإنه بما أحدث من الانفراج في قدميه وسع الشقة بينهما، وصار الرائي لهذا الصف في الصف يجد انفشاحا فيما بين قدميه، وفي ذلك تكلف يشغل المصلي في بعض الأحوال عن صلاته، ويجعل شيئا من تفكيره أو جله في النظر إلى قدم مصافه، هل انزاحت ليدنو منها بتوسيع ما بين القدمين. وربما يتأذى بعض المصلين، فإن بعض المصلين عنده شيء من الحساسية من مرور جسم بجانب جسمه، يشعر بشيء من القعشريرة مما قد يشغله أو يؤذي، والمسلم مطلوب منه أن يحرص على الرفق بإخوانه. المهم أن يكون الصف مرتصا، وأن لا يكون بين المنكب والمنكب مسافة. وبعض الناس إذا نظرت إليه في صلاته وجدت اتساعا كبيرا بين ركبتيه في حال الجلوس، وربما ضايق مجالسة ويظن أن ذلك هو السنة، فليس السنة أن يفرج الإنسان بين ركبتيه تفريجا كبيرا، أو أن يفرج بين قدميه تفريجا واسعا، وإنما أن يراص صاحبه، فإن كان فرجة حادثة محتاجة لمن يسدها فليلتصقه بجانب مصافه ليدع الفرجة ليدنو إليها الآخر، لا أن يفرج بين قدميه تفريجا واسعا. والمسألة فيها يسر إن شاء الله، الحمد لله. وينبغي أن يكون الجميع المعترض والمعترض عليه متصفين برحابة الصدر ومعرفة الهدف، وأن يكون المستنكر متصفا بالحكمة والرفق بمن ينكر عليه، وأن يكون المستنكر عليه متقبلا بصدر رحب اعتراض أخيه، لأنه لا تحمله عليه العداوة، وإنما يدفعه على ذلك الغيرة للدين، أصاب أو لم يصب. فينبغي أن يكون حسن الظن والرفق وتقدير مشاعر الأخوة الإسلامية متوفرا بين المسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى، فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محسن مرفوع أحمد من العراق نينوى، أخونا له 9 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: إن أكثر الناس يعتقدون بل يصرون على أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وينكرون وجوده فوق العرش وهو المتعالي على خلقه، فما نصيحتكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟ هذه نظرية قديمة، وهي مذهب الاتحاديين أصحاب وحدة الوجود، ومن لازم قولهم تعالى الله عما يقولون أن الله في الأمكنة القذرة والطيبة، لأنهم يقولون الله في كل مكان، وكل من صيغ العموم لا يخرج عنها مكان، ومع ذلك فهم مناقضون في قولهم للكتاب والسنة ولإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى نبغ دعاة الجهمية أمثال الجعد ابن درهم الذي قتل في يوم عيد الأضحى لإصراره على جهميته والعياذ بالله. وقبله الجهم بن صفوان وهو صاحب هذا المذهب الخبيث، وأصل هذا المذهب نبغ عن الديانات الشرقية كالمجوسية ونحوها، فإن الديانات التي لا تستند إلى الرسالات ديانات خبيثة، إما تتعدد آلهتها كآلهة الحرب والسلم والحب والفقر والغنى والعشق وغير ذلك، أو إله النور والظلمة كالحال عند المجوس مع تعدد الآلهة المصنوعة. فالذين يقولون إن الله جل وعلا تعالى عما يقولون في كل مكان هم في الحقيقة لا ينزهون الله سبحانه، وهم يكذبون بذلك القرآن. الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فيقولون لا بل هو في الأرض. الله يقول ثم استوى على العرش، وهم يقولون إنه في الحش والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الألفاظ البذيئة التي يستحي المسلم العاقل أن يذكرها. نصيحتي لعامة هؤلاء أن تستجاش غيرتهم وحبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، وأن يبين لهم أن هذا ليس من طريق رسول الله، وإنما هو من طريق أعداء دين الإسلام، فهم الذين اخترعوا هذه المقالة ونشروا هذه القالة بين المسلمين حتى ضل بسببهم فئام كثير من الناس، وسوف يلقون جزاءهم عند الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية. نصيحتي أو ما ينصح به هؤلاء أن يقال لهم ارجعوا إلى كلام الله وكلام رسوله. رجل أراد أن يعتق جارية فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسألها النبي أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إلى العلو. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله جل وعلا في السماء فوق العرش، والله يقول ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فلو كان مع الخلق في كل مكان لما قال خلقنا فوقهم سبع طرائق، يعني وأنه سبحانه فوق تلك الطرائق على العرش استوى. نصيحتي لهؤلاء أن يقرأوا العقيدة السلفية التي قررها علماء الإسلام وفحوله الأولون، وسيجد ذلك في المئتين الأوليين للهجرة، وإن امتد به الأمر إلى منتصف الثانية فلا بأس، سوف يجد ما يغنيه في هذا المقام. يجد في كلام الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في هذا المقام ما يشفي ويكفي، وأتباعهم تفننوا في بسطة وإيضاح مشكلة والرد على منكرة، وكتبوا في ذلك كتبا كثيرة كالطحاوية للإمام الحنفي الطحاوي وهو في القرن الثالث الهجري، وكالرد على الزنادقة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وككتب المتأخرين من فحول الإسلام كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكاجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم، وغيرها وغيرها، وفي ذلك إن شاء الله الشفاء، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا.